réalisé par Hind Kniner. السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. يا أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأوفياء، أوفياء هذه المحطة، الأسرة الكبيرة لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط، الذين أنتم قاعدة مستمعين العريضة والممتدة والمتزايد أفرادها يوما عن يوم، وكل طموحنا أيها الأفاضل أن تكون خدمتنا الإعلامية على هذه الإذاعة عند مستوى انتظاراتكم. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الربط الإذاعي المباشر لهذه الباقة من المختارات الإذاعية والمقترحات المستمرة على مدار الساعة في هذا اليوم، ربط تسلمني فيه المشعل الزميلة زكية حداد مشكورة، وأرافقكم فيه منذ الآن وإلى غاية الساعة السابعة مساء بإذن الله. الشكر موصول لفريق العمل الذي يرافقني حقيقة من خلال هذا الربط، الشكر لي الزميل سعيد العروسي في الهندسة الصوتية، والتحية موصولة كذلك للزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، ومعكم من وراء الميكروفون محبكم في الله الهاشمي قدري. إذن ما زلنا معكم أيها الأحبة الكرام، الآن نترككم مع حلقة جديدة من المسلسل التمثيلي الكرام البررة، تأليف وإخراج حمد عمور. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، صدق الله العظيم. الكرام البررة. الكرام البررة صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. حلقة اليوم المنتصرون. خرج سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله في أمر وضع معاهدة تنهي أسباب الفتن التي كانت تنشب بين المسلمين وكفار قريش، وقد سميت تلك المعاهدة بصلح الحديبية. وكان سهيل بن عمرو قاسيا في الشروط التي أملاها على المسلمين، وكان من بين تلك الشروط أن يتعهد المسلمون لقريش بأن يمتنعوا عن إعطاء حق اللجوء لمن جاء إليهم من أبناء مكة، وأن يردوه ولا يسمحوا له بالإقامة في المدينة حتى وإن كان مسلما، وكان هذا شرطا قاسيا على المسلمين. وبينما كان رسول الله عليه السلام يهم بأن يوقع معاهدة الصلح، إذا بولد سهيل بن عمرو يقبل على مجلسهم بعد أن وصل إلى يثرب فارا من سجنه، لأنه أسلم وخرج من دين الشرك إلى دين التوحيد. النجدة أيها المسلمون، أجيروني يا أيها الإخوة المسلمون، فأنا أبو جندل أتيتكم فارا بديني من بطش مكة وكبارها، أجيروني فقد لقيت منهم كل صنوف العذاب. ما بك أيها الشاب تمشي مهرولا وترصف في القيود والسيف في يدك؟ إني جئت من مكة فارا بديني، جئت محتميا بكم يا إخوتي، فأجيروني فأنا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. ماذا أرى؟ ولدي أبو جندل؟ كيف؟ أنت هنا في يثرب؟ أجل، أجل أيها الولد العاق، أنا هنا. فكيف كسرت القيود وفررت من محبسك في مكة وعدت إلى المدينة؟ جئت رسول الله فارا من بطشكم وتعذيبكم وقسوتكم. جئت رسول الله ليحميني ولأكون بجانب إخوتي صحابة الرسول، فما أنا ممن عادوا يعبدون الأوثان أو ممن يقدسونها. أسكت يا وجه السوء، قطع الله لسانك. أتسب آلهتي يا لعين؟ بل ألعنها وأوحد الله رب العالمين. إذن خذ أيها العاق. خذ. إيه؟ خذ. إيه؟ الغوت، الغوت يا معاشر خذ. المسلمين تعال الغوت. أيها الواقح الجسور تعال. دع ابنك يا رجل، دع، فقد كدت تقتله يا سهيل. ولكنه فر من سجنه بمكة، فلا بد من أن أعيده إليها وأن يسجن فيها حتى يعود إلى دين آبائه وأجداده. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين فيفتنونني عن ديني؟ كلا كلا كلا، لن تعود يا أبا جندل، وستبقى معنا هنا في المدينة، فأنت قد أسلمت وآمنت بالله مثلنا. بل لا بد له من أن يعود طبقا لما تم عليه الاتفاق مع محمد، فأنتم ملزمون بأن تعيدوا إلينا كل من جاءكم مسلما من مكة، وهذا أول ما أقاضيكم عليه. ولكن المعاهدة لم يضع عليها رسول الله خاتمه بعد، وإنما هي مجرد اتفاق. بل أنا مصر على أن تسلموا إلي ابني، فالمعاهدة أصبحت في حكم المنتهية، وإن أبيتم ولم تسلموني ولدي أبا جندل فسأنقض كل ما وقع عليه الاتفاق معكم وأعود إلى مكة. إن القضية قد لجت بيني وبينكم قبل أن يأتي ولدي، والله لا أكاتبكم على شيء حتى تردوه إلي. أنصتوا أيها المسلمون، اسمعوا هذا الأمر. بأمر رسول الله يعاد أبو جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. ماذا؟ رسول الله يأمرني بالعودة مع أبيه وإسلامي وديني ومعتقدي. إن رسول الله يأمرك يا أبا جندل بأن تصبر وتحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فإن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا هنا بالحديبية، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهودا، هو إنا لا نغدر. ولكن سجون مكة تعج بأمثالي من المستضعفين الذين آمنوا بربهم وتركوا عبادة الأوثان، فغلبوا على أمرهم وعذبوا ووضعت الأغلال في أعناقهم. سيجعل الله لأولئك المستضعفين فرجا، أما أنت فبأمر من رسول الله عد إلى مكة مع أبيك. لا اعتراض على أمر أمر به رسول الله، فإني سأعود وليفعل الله بي وبأمثالي ما يشاء. وعاد أبو جندل إلى مكة يرصف في الأصفاد بعدما وقع أبوه معاهدة صلح الحديبية. يا أبا جندل، أبا جندل، ماذا يا أبا بصير؟ أنتم على استعداد كلكم؟ كلنا مستعدون يا أبا بصير، فمتى ترى أن نخرج من محبسنا هذا؟ الآن وقد كسرنا الأغلال وتعاهدنا على الفرار من هذه البلدة ومن كفارها، فيجب أن نقوم بذلك سرا وحتى لا يعلموا بأمرنا، فإنهم إن علموا بما سنفعل فإنهم سيضاعفون حراسهم. ويضيقون علينا الخناق. وما أصبح الصباح حتى علمت مكة بخبر فرار أولئك المستضعفين، وعددهم 70 رجلا. وانضم إليهم بعد أيام عدد آخر حتى بلغ مجموعهم 300 ثائر. أخذوا يهاجمون قوافل تجارة مكة ويلحقون بها وبرجالها خسارات فادحة. فما رأيكم أيها الناس في هؤلاء الذين أضعفوا تجارتنا بتعرضهم لقوافلنا التجارية؟ لا أرى إلا حلاً واحداً، وهو أن نكتب كتاباً إلى محمد وتحمله إليه أنت يا أبا سفيان. نكتب إلى محمد كتاباً وأحمله إليه أنا؟ وماذا سنذكر له في ذلك الكتاب؟ نناشده الرحم أن يطلب من أصحاب أبي جندل أن يرحلوا عن العيس ويكف عن التعرض لرجالنا، وذلك بأن يرحل إلى يثرب مع المسلمين. نطالب محمدا بإسقاط الشرط المتعنت الذي كان من وحي صلفنا وعنادنا. لقد ألزمنا محمدا بأن لا يأوي أحدا من أبناء مكة، ثم نذهب إليه طالبين منه أن يلغي ما اشترطناه عليه. وأخيراً وصل أبو سفيان إلى المدينة، وقبل رسول الله ذلك منهم، وأمر أبا جندل ومن معه بالدخول إلى يثرب، فعادوا إلى جوار رسول الله آمنين مطمئنين ومنتصرين. إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. الله على راحة ودبا تهنينا من هاد كورونا وهدباتنا صحتي. تاش من تهنينا، راه يالله بدينا خاصنا نردو البال كتر من الاول. اش كتقولها صاحبي؟ كيف ما كتسمع راه كورونا مازال بيناتنا، تقدر تقيسك انت وانا واي واحد في عائلتنا. داكشي علاش خاص الواحد يزيد يرد باله باش يحمي راسو ويحمي حبابه. داكشي علاش الواحد خاصو يدخل بالكمامه ويخرج بالكمامه، ويعقم يديه ولا يغسلو ميه بالصابون، راه فيه الكفايه. واش ما كتسمعش انا الناس مازالين كيموتوا كل نهار بكورونا؟ اخويا انا سمعت الحجر الصحي سالا. ايه ولكن كورونا مازال، داكشي علاش الواحد خصو يزيد يحضي راسو. واش بغيت تقتل راسك ولادك؟ الله يحفظ اش بغيتي عندي اخويا. هو اللي يحفظ اخويا، راه خاصك تزيد ترد بالك وتبقى ديما داير الكمامه. راك شتي شنو واقع برا؟ كتشوف الاخبار ضروري. واش كتشوف الاخبار؟ واش كتشوفو ما كتشوفوش؟ شوفو اللي شفتيها راه كتفهم ان داكشي اللي واقع برا يقدر يوصل لعندنا الله يستر. كلامك معقول، من اليوم ما كاين غير الكمامه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. الا درتيه دابا قدام هيا في ميكسا. انت دابا هكا ادخل بالكمامه وتخرج بالكمامه واحد صافي مزيان مزيان غلا زين. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: ما هي الرواية الرسمية المقروء بها في المغرب؟ يقرأ المغاربة القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق الذي يعد من أشهر الرواة عن ورش. ستنطلق بحول الله قريبا النسخة التلفزية لبرنامج يسألونك عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة، وسيتلقى البرنامج أسئلة المشاهدين والمشاهدات في مجالات فقهية تتصل بالمعاملات والعبادات والقيم والأسرة والمرأة، ويمكنكم التواصل مع البرنامج في نسخته التلفزية على الرقم الهاتفي 05 37 68 51 58، أو عبر البريد الإلكتروني yasalunak.tv@snrt.ma. كما يمكنكم المشاركة بأسئلتكم عبر رقم الواتساب 06 82 53 58 61، فكونوا في الموعد. حاليا في بلادنا وضع الكمامة أي القناع ولا إلزامي، إذن من الضروري نضعها باش نحمي الشخص الآخر والشخص الآخر يديرها باش يحميني. الكمامة باش تكون فعالة من الضروري نديرها ونتخلص منها بشكل صحيح. إذن أشنو هي الطريقة الصحيحة لاستعمال الكمامة؟ أولا قبل ما نلمس الكمامة خاصني نغسل يديا بالماء والصابون أو ننظفهم بالمحلول الكحولي. ثانيا نقلب الكمامة مزيان باش نتأكد أنها ما متقوباش. ثالثا نتاكد من توجيه صحيح الكمامه، حيث خاص التنيات او الجهه الملونه تكون في الجهه الخارجيه على حسب نوع الكمامه. رابعا فاش نجي نوضعها على وجهي، اولا نركب الشريط المطاطي ديال الكمامه خلف الراس او خلف الاذنين على حسب نوع الكمامه ديالي. خامسا وملي نوضعها على وجهي نغطي الانف ديالي ونضغط على الجهه العليا باش تاخذ شكل الانف ديالي وما تبقاش فجوه بين وجهي والكمامه. سادسا نسحب الجزء السفلي من الكمامه باش نغطي فمي والدقن ديالي. سابعا وملي نكون وضع الكمامه نتجنب ما امكن لمس المقدمه ديالها، والا لمستها نغسل يدي مباشره بالماء والصابون او ننظفهم بالمطهر الكحولي. ثامنا وضروري نتجنب نهبط الكمامه على الانف والفم ديالي الا بغيت نهضر، حيت هكا راه كنلوت يديا والا رجعتها كنعرض راسي للخطر. تاسعا وبعد الاستخدام وبمجرد ما تولي الكمامه رطبه اي فازقه كنزولها بنزع الشريط المطاطي من خلف الراس او الاذنين وكنبعدها على وجهي والملابس ديالي وكنتفادى نقص الجزء الامامي للكمامه اللي ممكن يكون ملوث. عاشرا وفي الاخير نتخلص من الكمامه المستعمله على الفور ونرميها في سله النفايات يكون فيها كيس بلاستيكي ونتفادى نرميها في الشارع، ومن بعد ننظف يديا مباشره بمطهر كحولي او نغسلهم بالماء والصابون. نأكدوا عليه أن الكمامة راها أحادية الاستعمال، يعني ما خصناش نتبادلوها مع شخص آخر، وراها ممنوع نغسلوها أو نعقموها ونعود نستعملوها. وضع الكمامة ضروري ومهم، ولكن راه ما كيعوضش قواعد النظافة الأساسية اللي خصنا نلتزموا بها باش نحمي نفوسنا والآخرين من مرض كوفيد 19. خصنا نغسلوا يدينا باستمرار بالماء والصابون وما نخرجوش إلا الضرورة القصوى، ونتفادوا التجمعات ونخليوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الأشخاص الآخرين. وملي نرجعوا للمنزل لازم علينا نغيروا ملابسنا ونطهروا كاع الاشياء اللي جبناها وحتى الاسطح ونهويوا المنزل ديالنا مزيان. وما تنسوش الكمامه راه غير وسيله للحمايه وماشي دعوه للخروج، نلتزموا بالبقاء في المنزل باش نحميو نفوسنا والناس القراب منا، راه لحد من انتشار الفيروس مسؤوليتنا جميع. مين الى الى يا تورينا بتوفيق طريق سلوكنا تورينا بتوفيق طريق سلوكنا يرصف حبنا وفي حبه منا يرصف حبنا الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله الله الله الله لا إله إلا الله وحبه محصن منيع لحفظنا منيع لحفظنا نرجو به العلا سعدات والغنى نرجو به العلا سعدات والغنى أواميض بارقين بالأباء رقلا حال في ربا نجد الأرام صباحا في ربا نجد الأرام صباحا يا راكبا Ha

ويحفظكم ويرفع علينا هذا الوباء يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله. وما زال تواصلنا مستمرا معكم أيها الأحبة الكرام عبر موج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. اللحظة نترككم مع برنامج طفل يقرأ ورفقة الزميلة فاتحة الحمداوي. طفل يقرأ. بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. طفل يقرأ برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا وامض به موفور الهمة. طفل يقرأ برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار. مثل الطير يغادر وكرة، مثل النحلة فوق الزهرة، ابحث عن معنى عن فكرة أنشدها في أعذب نغمة. اقرأ. طفل يقرأ من إعداد وتقديم فتيحة حمداوي. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ كانت أول كلمة. سلام الله عليكم مستمعي الأوفياء ورحمة منه تعالى وبركاته. قالوا عن القراءة: القراءة تكسبك معنى الإنسانية، تطورك معرفيا، تهذبك وجدانيا، وتعرفك بالعالم من حولك. فمرحبا بلقاء جديد يجوب بنا عوالم المعرفة والفكر على أجنحة القراءة، وجلستنا اليوم ستكون جلسة عن بعد نتواصل من خلالها مع صديقات للبرنامج من مدينة عين توجطات إقليم الحاجب، في مشاركة ثانية لهن تتقاسمن من خلالها مع الأصدقاء عبر الأثير بعضاً مما قرأنه مؤخراً في أشهر الحجر الصحي. أرحب بهن وأفسح لهن المجال تباعاً للتعرف عليهن وعلى اختياراتهن لهذه الحلقة. والبداية مع منار. مرحباً منار. سلام من الله عليكم وبركات، سعيدة بالتواصل معكم عبر أثير الإذاعة الرائدة للفكر والعلم، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. معكم صديقتكم منار بن علي أمجود، أدرس في الثانية إعدادي بثانوية ابن بطوطة الإعدادية بعين توجطات. الكتاب الذي اخترته من بين مجموعة من الكتب والروايات التي طالعتها خلال مكوثي في البيت هو كتاب تأملات حياتية للكاتبة المغربية الأستاذة رشيدة رقيق. مرحبا بك يا منار وباختيارك هذا. قبل ما نطرق الملخص ديالك عن هذا الكتاب يا منار، نسألك أولا، كي كانت هذه الفترة ديال الحجر؟ كيفاش استثمرتي فيها الوقت ديالك؟ في الحقيقة ونحن نعيش الحجر الصحي بسبب وباء كورونا الذي شاح العالم، لم يثبطنا ولم يحرمنا من ممارسة هواياتنا بل وواجباتنا كذلك. فكما نقول في المحن منح وفي الحواجز حوافز. فهكذا أتواصل معكم عبر الهاتف. و نعم، هذه المرحلة يا منار أنت من عشاق القراءة والمطالعة. نعم. واش يمكن لك تقولي لنا بعض العناوين التي طلعتي عليها في هذه المرحلة ديال الحجر؟ نعم، الكتب التي طالعتها في هذا الحجر الصحي أولا بأي ذنب رحلت للكاتب محمد المعزوز؟ نعم. كتاب العارفان لعبد العزيز أيت بن صالح؟ نعم. كتاب حول العالم في 80 يوما لجول فيرن؟ نعم. ثم كتاب ابن بطوطة لمحمد كامل حسن المحامي. جميل جدا. وإضافة نعم. إلى كتاب تأملات حياتية اللي غتقدم لنا ملخص عنه اليوم. نعم. إذا تفضلي قدم لنا الملخص ديالك كي نناقش بعضا من أفكاره. يعد الكتاب الموسوم بتأملات حياتية للكاتبة المغربية والكوتش في التنمية الذاتية الأستاذة رشيدة رقيق كدراسة سيكوسوسيولوجية تروم إلى كشف مكنونات الذات البشرية في ارتباطها بالواقع المعيش الذي ترمي تفحصه ومن ثم الوقوف عند الجراح التي تسبب الآلام المجتمعية التي تؤدي إلى تصدعاته. هذا الكتاب الذي يبدو من خلال عنوانه الوصفي دعوة للتأمل والتمعن في شؤون حياة الفرد داخل المجتمع قصد تصحيح سلوكاته وتصرفاته تجاه نفسه وحيال المجتمع، ناشدين خلق المجتمع المتماسك ومتعاون. ويشمل هذا الكتاب 10 مشاهد، ارتأيت أن أكتفي بثلاثة مشاهد فقط لأقوم بالتحدث عنها: الأحاسيس وعالم المعاني، ثم واقع المجتمع والتصدع الخلقي، فالثالث السعادة المستعصية. تطرق الكاتبة باب عالم الأحاسيس الغريب ليبوح لنا بشيء من أسراره المخفية والمسكوت عنها والتي يجب أن نحاورها دائما، وإلا فستذهب سلوكاتنا في اتجاه غريب لا علم لنا بنهايته. واقع المجتمع والتصدع الخلقي. في هذا المشهد سلطت الكاتبة الضوء على أزمة القيم، فقد تحدثت عن انحطاط الشيم النبيلة في المجتمع وتدعو إلى تأمل الواقع بشكل إيجابي لحل خلل بتوازن الحياة، وخلصت قولها بأن الأزمة الإنسانية اليوم أنتجت ظواهر يصعب التعامل معها. السعادة المستعصية. توضح الكاتبة في هذا المشهد كيفية تحقيق السعادة، لأن السعادة شيء رائع لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت لدينا فرص عديدة في الحياة. مرحبا. إذن تعالي بنا نفصل قليلا في هذه المشاهد. منار، بالنسبة للأحاسيس وعالم المعاني، شنو نعم. اللي انت استنبطتي من هذا المشهد؟ هذا يدعو هذا المشهد كل فرد إلى تأمل ومحاورة ذاته ومحاسبتها والوقوف على تباين المشاعر. نعم. إذن هذا المشهد ديال الأحاسيس وعالم المعاني تدعو فيه الكاتبة إذن إلى التواصل مع الذات، إلى مراجعة المواقف اللي كتعرض لها هاد الذات وهاد الأحاسيس اللي كتشكلها هاد المواقف وكتخلي الإنسان يعمل ردود فعل لا تحتكم إلى العقل. إذن هنا تدعونا الكاتبة نراجع مواقفنا، نتواصلوا مع ذاتنا باش هكذا نزولوا داك السلبي اللي كاين في الأحاسيس ديالنا باش تكون تصرفاتنا معقلانة إلا بغينا نقوله، أليس كذلك؟ بلى. وشنو الاستنباط ديالك من مشهد واقع المجتمع والتصدع الخلقي؟ التصدع الخلقي أولا يعني الانحلال الخلقي والتفشي الرذائل والدنايا والفواحش. ونلاحظ أن الكلمات النابية تنتشر، والغش والشغب والسلوكات الرذيئة كالعنف إلى غير ذلك. نعم. إذن هنا أزمة القيم والانحلال الخلقي. وإلى ما تدعو الكاتبة؟ التشبث بالقيم والشيم النبيلة عن طريق التربية والتنشئة، البيت والمدرسة والشوارع والنوادي والإعلام. منال، انت بالنسبة لك هذا التصدع الخلقي اللي تكلمت عليه الكاتبة واللي بينت المساوئ ديالو وبينت التجليات ديالو، انت بالنسبة لك كتلميذة شنو هي الوسائل اللي انت كتستعمليها باش كتملئي الوقت ديالك باش كترقاي بالقيم ديالك؟ عن طريق القراءة، الرفقة الطيبة، عن طريق ممارسة الرياضة، عن طريق المسرح. إذن هذا شيء جميل، ملء الوقت بأمور طيبة وزكية. نعم، ولا مشينا للمشهد ديال السعادة المستعصية، شنو الخلاصة ديالك انت من هذا المشهد؟ هذا أثارني هذا العنوان، فالسعادة هي قيمة ينشدها الجميع. نعم، والسعادة هناك من يراها في الصحة والأولاد، هناك من يراها في الأمن والأمان، هناك من يراها في كثرة المال، هناك من يراها في الاستقامة ورضا الرحمن، هناك من يراها في راحة البال. والخلاصة أن السعادة يجب أن تنبع من أعماق الذات، يستشعرها الإنسان في حالة الرضا وتقبل والتوازن وفي التناغم والاطمئنان والانسجام. نعم، إذن كان هذا كتاب تأملات حياتية للأستاذة رشيدة الكيك. منار بن علي، كنشكرك على هذه المشاركة الثانية ديالك في البرنامج، وهذه المرة كانت مشاركة عبر الهاتف. كنشجعك على المطالعة ديالك وعلى النهم ديالك على القراءة. أنت تقرأين وتحبين القراءة وتشاركين في تحدي القراءة. أشكر لك تواصلك الدائم مع البرنامج، إلى فرصة أخرى بإذن الله. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة، يؤمن أن الكلمة سابحة كالغيمة، ترسم أحلى بسمة، بسمة بجميل الألوان. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الطفل يملك روحا عقلا، يؤمن أن الطفل يملك روحا عقلا، وطفولته أغلى أغلى شيء في الأكوان. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الخير حين يضيء الفكرة، يؤمن أن الخير حين يضيء الفكرة، حر يرجو الأجر، الأجر من رب الرحمن. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى، يؤمن أن الحق مثل الوردة يسقى، وله نور يبقى يبقى حيا في الوجدان. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. أبحث عن إنسان أذكى من بستان، وله قلب حر يعمره الإيمان. ونعود مستمعي الكرام للتعرف على عوالم فكرية أخرى مع صديقتنا فاطمة الزهراء، وما اختارت تقديمه اليوم. مرحبا فاطمة الزهراء. مرحبا بك، شكرا. السلام عليكم، اسمي فاطمة الزهراء شبلي، أبلغ من العمر 14 سنة وأدرس بالسنة الثالثة إعدادي. سوف أشارككم اليوم كتاب للكاتبة المغربية ليلى أبو زيد، الرجوع إلى الطفولة. مرحبا فاطمة الزهراء، واش يمكن لك تقولي لي كيف مرت عندك هذه الفترة ديال الحجر الصحي؟ بالنسبة لي كانت هذه الفترة فترة جديدة، شخصيا لم أواجه مشاكل كثيرة للتأقلم مع الحجر الصحي، بل أخذته فرصة للعيش في جو معاكس لحياتنا العادية، إذ كنت أعتمد على جدول خاص بكل يوم وأفرق فيه بين ساعات الدراسة عن بعد وأوقات الفراغ، وهذا منح لي فرصة التعلم المستقل، زيادة إلى أنني كنت أقوم بأشياء صغيرة تغير لي الجدول الذي كنت أعتمد عليه كقيام بالزراعة. وكنت أيضا عندما أشعر بالملل لا أجد دواء أنجع غير القراءة. جميل، واش يمكن لك تقولي لنا بعض العناوين التي قرأتها خلال هذا الفترة ديال الحجر؟ نعم، قرأت باللغة الفرنسية لابوات أميغفي، وكتاب لو ديرني جور دان كونداني للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، وأيضا كتاب لا فام دو باري. نعم، ثم كتاب رجوع إلى الطفولة الذي ستقدمين لنا ملخصا عنه اليوم. نعم، تفضلي. تناولت الكاتبة ليلى أبو زيد في كتابها رحلة رجوعها إلى طفولتها محملة بذكرياتها التي مرت في فترة الاستعمار وبدايات الاستقلال، تسرد ما عاشته من صعوبات للحصول على فرصة التعليم وعن سجن والدها بتهمة نقل معلومات إدارة المستعمر الفرنسي، مشيرة بذلك إلى معاناة أمها خلال انتقالها لزيارة زوجها وما واجهته من مشاكل مع عائلته خلال مدة سجنه، إضافة إلى ما لقته من صراعات للمحافظة على أطفالها والالتزام بعادات وتقاليد كانت تحكم المجتمع المغربي في ذلك الوقت، مما جعلها تتعرض لاستهزاءات ومواقف ظلت راسخة في ذاكرة الساردة مؤثرة على نفسيتها، زيادة إلى ما تعرضت له في الثانوية الداخلية. رغم ذلك استطاعت التغلب على الماضي باحثة عن فضاء للحرية والانطلاق لم يتاح لها إذ ما اختارت الحديث عن حياتها لتكون أول كاتبة تؤلف سيرة ذاتية نسائية مكتوبة باللغة العربية. رجوع إلى الطفولة للكاتبة ليلى أبو زيد. إذن هذه سيرة ذاتية. فاطمة الزهراء، واش يمكن لك تقولي لي شنو اللي ترك أكثر في هذه السيرة الذاتية؟ وجدت أن هذه السيرة الذاتية تتميز بسرد فصيح يحتضن اللهجة المغربية، كما أنها كشفت في هذا الكتاب معاناة المواطنين المغاربة في ظل الاستعمار الفرنسي، وألقت الضوء على وضعية المرأة في مرحلة نهايات الاستعمار وبدايات الاستقلال. ما أثار انتباهي المواقف التي كانت تحتضنها تلك السيرة، إذ كانت سيرة واقعية أجد فيها لغة واقعية، يعني عندما كنت أقرأ تلك السيرة الذاتية كنت أعيش مع الكاتبة في تلك المرحلة، لأنها تحسس القارئ بواقع تلك المرحلة وأنها كانت أثرت على الكاتبة مما جعلها تكتبها بتلك البلاغة. نعم، إذن أنت من خلال هذه المعاناة اللي صادتها الكاتبة، شنو القيم اللي استنبطتيها من هذه السيرة الذاتية؟ استنبطت العديد من القيم، منها الصبر، منها المواجهة، القضاء على المخاوف لمواجهة الصعوبات. نعم، قراءتك لهذه السيرة الذاتية يا فاطمة الزهراء، واش ما يحفزكش على كتابة مذكرات مثلا؟ قبل أن أقرأ هذه السيرة أقوم بكتابة مذكراتي، أقوم بكتابة التاريخ والمكان والأحداث التي وجدتها مهمة في ذلك اليوم. إذن جميل فاطمة الزهراء الشبلي، كنشكرك على التواصل ديالك مع برنامج طفل يقرأ. كانت هذه المشاركة الثانية ديالك في البرنامج، هذه مشاركة استثنائية لأنها مشاركة عن بعد وعبر الهاتف. كنحفز فيك النهم ديالك ديال القراءة والمطالعة، كنشجع فيك الكتابة ديال المذكرات ديالك، وكنحثك أنك تستمري فيها، وعلنا نلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. مرحبا. إذن مستمعي الكرام، كان هذا كتاب رجوع إلى الطفولة للكاتبة ليلى أبو زيد. نتوقف بعده في فاصل ثان خلال هذا اللقاء، ثم نعود إلى ثالث كتاب معنا. عندي قصص ما أحلاها، عندي قصص ما أحلاها، مثل الشمس يشع سناها، مثل الشمس يشع سناها، فيها كلمات رائعة، فيها كلمات رائعة، فيها صور ما أبهاها. فيها كلمات رائعة، فيها كلمات رائعة، فيها صور ما أبهاها. عندي كتب كم تعجبني، أقرأ فيها ما ينفعني، عندي كتب كم تعجبني، أقرأ فيها ما ينفعني، تمسك ونعود إلى ملخصاتنا مع صديقتنا الثالثة في هذا اللقاء، هي الصديقة سلمى أبايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سلمى، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف كانت هذه الفترة ديال الحجر الصحي يا سلمى؟ كانت حقا ممتعة واستفدت الكثير من الأشياء والأمور. جميل، شنو مثلا بعض الأشياء اللي استفدتيها من هذه الفترة؟ من بين الأشياء التي قمت بها خلال الحجر الصحي تعلم بعض اللغات الجديدة، وأيضا قراءة المزيد من الكتب والروايات. يمكن لك تقولي لنا بعض العناوين التي قرأتها؟ نعم، من بين الكتب التي قرأتها خلال الحجر الصحي رواية أنا كارانينا للكاتب ليون تولسوي، أيضا رواية الأجنحة المتكسرة للكاتب جبران خليل جبران، ورواية مدام بوفاري للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير، ثم رواية الجريمة والعقاب للكاتب فيودور دوستويفسكي، إضافة إلى رواية رسول القيصر للأديب الفرنسي جول فيرن، والتي سأقدم اليوم ملخصا عنها. تفضلي إذن، قدمي لنا ملخص عن هذه الرواية. تتمج أحداث الرواية حول مغامرات شاب يدعى ميشيل ستروغوف، الضابط المكلف بإيصال رسالة القيصر إسكندر إلى الجراندوق، وهو شقيق القيصر وقائد جيشه بإركوتسك عاصمة سيبيريا الشرقية، لتنبيهه من الخطر الذي يحيط به المتعلق بشعوب التتار الذين يسعون لغزو إركوتسك والانطلاق منها للسيطرة على سيبيريا بزعامة المتمرد إيفان أوغاريف الذي ينشد الانتقام للكل بعد أن جرده الجراندوق من رتبته العسكرية. أثناء رحلة رسول القيصر ميشيل ستروغوف يلتقي بنادية فيدور في القطار لتشاركه جل مغامراته. مرحبا، رسول القيصر للكاتب الفرنسي جول فيرن. سلمى، نعم، هذه قصة هي تاريخية، كتحدث على واحد الجزء من تاريخ روسيا في أوائل القرن 19. أنت كيعجبك هذا النوع ديال القصص التاريخية؟ نعم، أحب كثيرا القصص التاريخية. بما تفيدك هذا النوع ديال الكتابات التاريخية؟ أولا تجعلني أنفتح على الحضارات التاريخية وأتعرف على تاريخ كل حضارة وأهم مميزاتها. وأيضا التعرف على ثقافات جديدة لشعوب جديدة. نعم، مضحى، حيث كنسمعوا قصة تاريخية كيجي في الذهن ديالنا أن غادي يكون ذاك الحكي ممل إلى حد ما، لأن فيه أحداث معينة، فيه صراعات معينة. كي كانت الأحداث ديال هذا الرواية هذه؟ بلى، أحداث هذه الرواية حقا كانت مشوقة وممتعة، وأيضا مجموعة من المفاجآت التي تجعلك تتعايش وتشفق على البطل. هذا البطل هذا شنو المميزات اللي كانت عنده في هذا الرواية هذه؟ كان يوضح المثل الأعلى في الوطنية ونبل الأخلاق والتفاني في أداء الواجب. تعطينا مثلا بعض الصعوبات اللي واجهها في هذا الرحلة دياله؟ من بعض الصعوبات التي وجهها تنكره لكي يذهب إلى سيبيريا دون إظهار هويته، لكي لا يتم القبض عليه من طرف التتار، ولكي يخلص في عمله ويرسل رسالة لشقيق القيصر. إذن كانت عنده صعوبات باش يقوم بهذه المهام ديالو داخل صفوف العدو. نعم، مرحبا. إذن سلمى، انت حين أنهيتي قراءة هذه الرواية هذه، ما الذي استخلصته منها؟ بعض الأمور اللي لفتت انتباهك؟ أولا أعجبتني علاقة بطل الرواية بأمه، فحين وصف الكاتب مشاعر ميشيل تجاه أمه قال: أما عواطفه فكان يختص بها كلها أمه العجوز. أيضا الأم بشخصيتها الشجاعة والمثالية رغم ذكرها في صفحات قليلة، ويعتبر تكريما للمرأة وقدرتها على النضال. جميل. وأيضا ما الدروس التي استخلصتها من هذا الرواية؟ من بين القيم التي استنبطتها من هذه الرواية الولاء والإخلاص للدولة والوطن، وحب الانتماء إلى الوطن، والشجاعة، ثم الإخلاص في أداء الأعمال. مرحا سلمى، أنت هاد السنة هذه شنو مستواك الدراسي؟ سأدرس بالجدع المشترك بالثانوية التأهيلية. إذن كنشكرك سلمى على هذه المشاركة هذه، هذه كنذكر بأنها مشاركتك الثانية في برنامج طفل يقرأ، كتتواصلي فيها مع المستمعين الكرام عبر الهاتف من مدينة عين توجطات بإقليم الحاجب. في ختام حلقتنا هذه أشكر صديقاتي منار سلوى بن علي، فاطمة الزهراء الشبلي، وسلمى أبايا، وأتمنى لهن مساراً موفقاً في دراستهن أولاً ثم في مجال المطالعة وقراءة الكتب، وأقول لهن ولكم مستمعي الكرام دامت لكم متعة القراءة والاطلاع ومناقشة أفكار ما تقرؤون واستنباط استنتاجات خاصة بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طفل يقرأ. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله تعالى اقرأ واصعد نحو القمة. طفل يقرأ برنامج أسبوعي من الأطفال وإليهم، أبطاله قراء صغار ويافعون. بسم الله الكون علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا وامضي به موفور الهمة. طفل يقرأ برنامج ثقافي يستضيف ثلة من الأطفال في جلسة قراءة وتفاعل وحوار.